الفاتحة ينجينا نحن وسائر المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن فتنة المسيح الدجال وإبليس وشياطين الإنس والجن واليهود والمنافقين وأعداء الإسلام والمسلمين. سيدنا يوسف آية 101. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فضل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وابن كثير إعراب المد وكأي من آية. أبو جعفر إعراب ابن كثير بس مع التسهيل يقول وكأي من آية وباقي القراء بغير مد. أبو جعفر لو التسهيل مع المد والقصر لو الجيني سهل مع المد والقصر وكأين يعني لو يسهل مع القصر ويسهل مع المد سهل الهمزة لكن ابن كثير بالمد فقط مع الهمز وباقي القراء للهمس ما غير من كأي. تفضل. ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الكلام ده نزل في الكفار يقوم العيال الوهابية يعملوه في المسلمين هذه الكفار يؤمن بالله ويعبد مع الأصنام فيش مسلم عمل يقول لك شوف اللي بيزوروا بقى الأولياء وما يؤمن أكثرهم بالله لو مشركون. بدأ هذا الفكر ثم انتهى في الآخر بقتل المسلم لأن لا يقتل مسلم إلا أن تكفره أولا. فقعدوا يكفروا في المسلمين عشرات السنين وفي الآخر ابتدوا يقتلوا المسلم فيبدأ فكرا ثم تنتهي قتل وتشريد وتفجير. نسأل الله السلام. دين أمريكاني كاوبوي. يلا يا سيدي. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. أيوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. اللي يقول نوحي بالنون حفص بس وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. اللي يقول من نون نوحي حفظ بقى القراء بالياء يوحى يوحى إليهم، وحمزة ويعقوب يقول يوحى إليهم. وطبعا في إمالة عند من يميل بقى كلنا على قاعدته، فاللي هيميل إمالة صغرى يقول يوحي إليهم، واللي يميل إمالة كبرى يقول يوحي إليهم. يلا يا يوحي يوحى يوحى عندك بفتح الحاء لا هي بكسر الحاء، ما هي الحاء مكسورة في كل نوحي ويوحي يوحى عندك هنا بفتح الحاء يوحى والبقونة بالياء وفتح الحاء بالياء وفتح الحاء. طيب حط فتح الحاء يوحي إليهم يوحى إليهم ويوحى إليهم. يلا أفلا تعقلون، المكي وأبو عمرو والأصحاب يقولوا أفلا يعقلون بالياء. يلا حتى إذا استيأس الرسل أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المسلمين. نعم فنجي من نشاء لقراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب فنجي من نشاء، باقي القراء فننجي من نشاء. قد كذبوا، اللي يقول كذبوا هي الكوفيون وايه وابو بكر، بقى القران قد كذبوا بالتشديد عند نافع والمكي والبصريين والشام. يلا يا سيدي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ايوه ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم الأخوان ورويس وخلف يعني الأصحاب ورويس يقولي ولكن تصديق بإشمامها زاين، يبقى الصاد فيها إشمام إيه زايد، ولكن تصديق الباقي بالصاد المحرم تصديق. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وفعلت به غافلون.